وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحزر الحزر بمعنى التقدير، نخمن نخمن ونتساءل الصحابة بينهم رضي الله عنه يا ترى، لأنها سرية. لكن في حديث أبي قتادة يقول ربما يسمعنا الآية أحيانا، ربما سمعوا منه الآية والآيتين، هذا أحيانا، لكن غالب الأحوال أنه عليه السلام يقرأ سرا في الظهر والعصر. فلذلك احتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يحزروا، ولم يسألوه، لو سألوه عليه السلام، لكن في بعض الأحيان هو نفسه عليه السلام علمهم وبين لهم ما يقرؤون، فهم يريدون أن يقدروا اجتهادا منهم رضي الله عنهم حتى يتأسوا به ويصلوا مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، كنا نحزر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذاك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، رواه مسلم. فهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يبين أنهم يحزرون القراءة، يقدرونها. فقال قدرنا قراءته عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، وهي 30 آية. ألف لام ميم السجدة 30 آية، ففي الرواية الأخرى قال بقدر 30 آية. فعلى كل حال إما قدروها بثلاثين آية مطلقا أو بسورة السجدة ألف لام ميم وهي كذلك 30 آية، هذا في الركعة الأولى. والركعة الثانية تكون يعني دونها وإن كانت قريب منها، ولذلك قال في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي الرواية المفسرة قال 15 آية. هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الركعتين الأخريين يجوز للمصلي ألا يقتصر على الفاتحة، بل يزيد، بل يزيد على ذلك، يزيد على قراءة الفاتحة لا حرج. لكن أعم الأحوال التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من الرباعيات الظهر والعصر والعشاء كان لا يزيد على الفاتحة، لكن ربما زاد في بعض الأحيان. ولذلك حديث أبي سعيد يدل على أنه في الركعتين الأخريين من الظهر يقرأ بمقدار 15 آية، مع أن الفاتحة معروف 7 آيات، فهذا دليل على أنه ربما قرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان. وقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كما ذكره الإمام مالك في الموطأ عن الصنابحي أنه كان في الركعة الثالثة من المغرب يقرأ بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يزيد على الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب، يسمعونها منه، يسمعونها منه. إذن هذا تقريبا يعني التقدير الغالب لصلاته عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر، أنها بمقدار 30 آية في الركعتين الأوليين، لكن إن أمكن أن يجعل الثانية دون الأولى شيئا ما فهذا أفضل وأولى على ما ورد في حديث أبي قتادة، ثم كذلك الركعتين الأخريين دون ذلك. وقد ورد أنه عليه السلام كان ربما قرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، ومن أوسط المفصل، من أوساط المفصل كما سوف يورد المؤلف من حديث آخر.